بمناسبة عيد الشمس، قام ممثلو الحياة السياسية والدولية وأفراد حية الملحقين العسكريين وحية المستشارين الاقتصاديين والتجاريين والعاملون بشؤون علاقات الثقافة والصداقة في سفارات البلدان العديدة لدى كوريا وغيرهم من الضيوف الأجانب بزيارة موقع المهرجان 19 لزهرة كيم إير سونغ يوم 13 من هذا الشهر. وفي نفس اليوم زار ممثلو الحياة السياسية والدولية مستشفى ريوغيونغ العام للعيون، كما تفقد أفراد حية الملحقين العسكريين الأجانب يوم 12 منه مشتل الجيش الشعبي الكوري رقم 122.